Book 2 52 52 في المتجر ساواجرو ცენტრში ساواجرو ცენტრში هل نذهب إلى متجر؟ სავაჭრო ცენტრში ხომ არ წავიდეთ? სავაჭრო ცენტრში ხომ არ წავიდეთ? ينبغي أن أتسوق. საყიდლები მაქვს. საყიდლები მაქვს. أريد شراء الكثير. ბევრი რამ მაქვს საყიდელი. ბევრი რამ მაქვს საყიდელი. أين اللوازم المكتبية؟ ساد إقيدبا ساكانسيلاريو نيفتبي ساد إقيدبا ساكانسيلاريو نيفتبي أحتاج لظروف وورق خطابات سابوستو كونفيرتبي دا كاغالدي مچيردبا سابوستو كونفيرتبي دا كاغالدي مچيردبا أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. كالمستربي دا بلوماستربي مچيردبا. كالمستربي دا بلوماستربي مچيردبا. أين الأثاث؟ ساد أريس أفيجي. ساد أريس أفيجي. أحتاج إلى دولاب وأدراج. كارادا دا كومودي مچيردبا. أرادة دا كومودي مچيردبا. أحتاج إلى مكتب وأرفف. ساتسيري ماجيدا دا تارو مچيردبا. ساتسيري ماجيدا دا تارو مچيردبا. أين لعب الأطفال؟ ساد أريس ساتاماشوئبي. ساد أريس ساتاماشوئبي. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. توجينا دا ساتاماشو داتويم چيردبا. توجينا دا ساتاماشو داتويم چيردبا. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. پخبورتيس بورتي دا چادراكيم چيردبا. پخبورتيس بورتي دا چادراكيم چيردبا. أين أدوات العدة؟ ساد أريس خلصات قوبي. ساد أريس خلصات قوبي. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. شاكوشي دا مومچيري مچيردبا. شاكوشي دا مومچيري مچيردبا. أحتاج إلى دريل ومفك. ساخفريتيلا أنو دريلي دا ჭანჭიკის მომჭერი მჭირდება. სახვრეტელა, დრელი და ჭანჭიკის მომჭერი მჭირდება. أين المجوهرات؟ ساد არის სამკაულები. ساد არის სამკაულები. أحتاج إلى سلسلة وسوار. ძეწკვი და სამაჯური მჭირდება. ზეცკვი და სამაჯური მჭირდება. أحتاج إلى خاتم وحلق. ბეჭედი და საყურეები მჭირდება. ბეჭედი და საყურეები მჭირდება.